Yeah. The Tynes. Astra Fou. وهذي لك اللي لعبات بقلبك. هاي واللي كان سبب لديك العين اللي راها تبكي شكون من غير الحباب اللي خلوك ديما تشكي يهملوك في نار عذاب وليام تمشي وتجي ويخلوك في مرة وحيد ولسانك لمن يحكي تبقى تبكي وتقول اش دار لي كان قلبي حتى تخليه مهموم ووجهك عليا تقلبي وتخلي بالي مشطون وبالإعدام عليا تحكمي وسمعي من صوتك محروم وعليا ما بقيتي تطلق نسيتي قالي اما حد كنتي معايا تحلمي تشدي لي في يدي وترمي همك على همي بدال هاد الايام وفيا وليتي تساومي بدلتيني بالغير شتساليني سيلتي دمعي مازال في يوم منساك شكون اللي قال محنا ننساك وننسى دوك الايام اللي كان فيها قلبي يهواك نطلب من الله يصبرني ونسى باللي كنت معاك جزيتي خيري بالغدر وما بغيتيش نكون حداك صوتي هذا ليك انتي يا ويا اللي غدرتي اليوم كفرت عليك مازال ليا ما توريك صوتي هذا ليك انتي يا ويا اللي غدرتي اليوم كفرت عليك مازال ليا ما توريك اكبر فالطه درتها في حياتي هي عرفتك وندمت على داك النهار اللي فيه انا سلمت لك وندمت على كل لحظه دازت معاك وانا بنيتي وندمت على كل شيء من اللي عرفت باللي غدرتي اليوم عاد فهمت وقررت مع مصيري ولي سونتيمون طارت بهالك ولا حتى ضميري فهمت اللي كانوا يقولوا على كل دريه الا طحتي معاها وسيرتي ولا طحتي بنيه وكان قلبك قلب زوين فيا كاع ما تفرطي انا اللي كنت ليك سميح من اللي كنتي تغلطي واليوم انت يا غايبه وحياتي راكي شجرتي خليتي مكوي بنارك القلب اللي حطمتي مهما كان الحال هادي هو الدير لي العقل بالمره رد البال ما نتلاحش باللي نحصل خدت انت مني شي افاده وزيد تامل ماشي اللي لقيتيها معاها قلبك تهمل صوتي هذا ليك انتي يا ويا اللي غدرتي اليوم كفرت عليك مازال ليا ما توريك صوتي هذا ليك انتي يا ويا اللي غدرتي اليوم كفرت عليك مازال ليا ما توريك دوما تي فافوار وتلقى عيني بعينك تردي الاسطوار والزمان غايبيه لك بلي عقلك خدم حمار والشيطان وحده اللي غارك بدلتيني في ليله ونهار بعد ما قلبي فداش وبسمك وعليك كثروا العيون لعبتي لعب ماشي لعبك قلت الدنيا ضحكت لي اليوم وواحد ما بقاش يقدك بروغرام اللي درتي صدق مغبون سالا وقته باش ينفعك خساره في النهار اللي عرفتك والدموع اللي سالوا في حقك حاجه واحده سمعت عليها وكتاب نشوفها منك خيانه كنت ناسيها واليوم جات من عندك في لحظه تبدل وجهك في المنظر ولسانك تكلم وهضر شرحتي لي سبب الفراق وقلبك اللي بدا منه الاخضر والامور درتي غير لعبه واللي جمعنا رجعتي كذبه جاوبتك دابا سمحي لي اللي كان بيناتنا سالا ذوقي المرار اللي وكلتيني شوف الحر اللي عماني انا عيش نهار من سنين اللي هجرتيني انتي بداله صوتي هذا ليك انتي يا ويا اللي غدرتي اليوم كفرت عليك مازال ليا ما توريك صوتي هذا ليك انتي يا ويا اللي غدرتي اليوم كفرت عليك مازال ليا ما توريك صوتي هذا ليك انتي يا ويا اللي غدرتي اليوم كفرت عليك مازال ليا ما توريك صوتي هذا ليك انتي يا ويا اللي غدرتي اليوم كفرت عليك مازال ليا ما